الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: قوله باب من الشرك أن يستغيث بغير الله تعالى أو يدعو غيره. قال شيخ الإسلام رحمه الله الرحمن الرحيم: الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومعنا. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله تعالى أو يدعو غيره. تقدم الكلام على هذا الباب وعلى ما ذكره المصنف رحمه الله من الأدلة الدالة على هذه الترجمة، وأنه لا يجوز الاستغاثة بغير الله سبحانه وتعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله، وأنه لا يجوز أن يدعى أحد دون الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. وبيان الفرق بين الاستغاثة وبين الدعاء، وأن الاستغاثة مأخوذة من الغوث، هي طلب الغوث ممن وقع في كربة أو شدة، هي طلب الدعاء ممن وقع في كربة أو شدة، هذا هو الاستغاثة. أما الدعاء فهو مطلق الطلب، سواء كان باستغاثة وهو لما وقع في كربة أو شدة أو لغير ذلك. فهذا وجه الفرق بين الاستغاثة وبين الدعاء، فبينهما عموم وخصوص مطلق، بينهما عموم وخصوص مطلق، يتفقان في وجه ويختلفان في وجه. فيتفقان في أن الاستغاثة والدعاء كلاهما طلب، ويختلفان في أن الاستغاثة إنما تكون في الطلب من مكروب أو من وقع في شدة، بخلاف الدعاء، بخلاف الدعاء فإنه يكون أيضا من المستغيث وهو من وقع في شدة أو كربة ومن غيره. وتقدم الكلام على هذا وعلى الأدلة التي استدل بها المصنف على أنه لا يجوز لمسلم يؤمن بالله تعالى ويوحد أن يدعو مخلوقا غير الله كائنا من كان، فلا يدعو إلا الله ولا يستغيث إلا بالله، إلا في شيء يقدر عليه إنسان حي حاضر فإنه لا بأس بذلك. فلا يجوز دعاء الأموات ولا يجوز دعاء الغائبين، فالمسلم إنما يدعو الله عز وجل وحده، فالله سبحانه وتعالى هو المستجيب للدعاء، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي يعني عن دعائي سيدخلون جهنم داخلين. وتقدم الكلام على ذلك بالتفصيل، والآن نقرأ كلام الشارح رحمه الله وإيضاحه لما ذكر المصنف من الأدلة الدالة على هذه الترجمة. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الاستغاثة هو طلب الغوث وهو إزالة الشدة. هي طلب الغوث. الاستغاثة هي طلب الغوث وهو إزالة الشدة. فالاستنصار طلب النصر، والاستعانة طلب العون. انتهى. قلت: فبين الاستغاثة والدعاء عموم وخصوص مطلق، يجتمعان في مادة وهو دعاء المستغيث. وهو دعاء المستغيث، ودعاء المستغيث يكون في حال إيش؟ الشدة. نعم، ما يكون في حال الشدة. نعم. وينفرد الدعاء الذي هو مطلق الطلب أو السؤال من غير المستغيث. من غير المستغيث، قول من غير المستغيث يعني من غير من وقع في كربة أو شدة. نعم. وقد نهى تعالى عن دعاء غيره الأخص والأعم في كتابه. نعم، نهى عن دعاء غيره الأخص والأعم هنا، إلا أن يدعو أو يستغيث بشخص مخلوق حي حاضر يستطيع أن يغيثه ويستطيع أن يحقق طلبه، فهذا لا بأس به. أما أن يدعو ميتا أو يدعو غائبا فإن هذا شرك بالله سبحانه وتعالى. كما يأتي بيانه: فكل ما قصد به غير الله مما لا يقدر عليه إلا الله كدعوة قصد به غير الله فكل ما قصد به غير الله مما لا يقدر عليه إلا الله كدعوة الأموات والغائبين فهو من الشرك الذي لا يغفره الله. والأدلة على ذلك من الدعاء الأموات، هذا من الشرك الأكبر والعياذ بالله الذي لا يغفره الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني لا يغفره الله لمن مات وهو مصر عليه، لكن من تاب في حال الدنيا وتاب إلى الله وأناب وأخلص الدين لله وحده فإن الله عز وجل يقبل توبة التائبين. نعم. والأدلة على ذلك من القرآن والسنة أكثر من أن تحصر، وقوله ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. نعم، الدليل على أن من دعا غير الله من الأموات والغائبين أنه مشرك كثيرة جدا في كتاب الله، ومنها هذه الآية وهي قول الله عز وجل ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت، نهى الله سبحانه وتعالى عن دعاء غيره ممن لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، ثم بين الحكم المترتب على من فعل ذلك بقوله فإن فعلت، يعني دعوت غير الله في جلب نفع أو دفع ضر، فإن فعلت فإنك من الظالمين. وقد والمراد بالظالمين هنا المشركين، بدليل قول الله عز وجل إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. نعم. ففي هذه الآية النهي عن أن يدعى أحد من دونه تعالى، وأخبر تعالى أن غيره لا يضر ولا ينفع، قوله فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. والظلم في هذه الآية هو الشرك كما قال تعالى عن لقمان إن الشرك لظلم عظيم، وقوله وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، هذا في حق المستغيث، أخبر الله تعالى أنه هو الذي يتفضل على من سأله، ولا يقدر أحد أن يمنعه شيئا من فضل الله عليه، فهو المعطي والمانع، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. وفي هذا المعنى ما في حديث ابن عباس وفيه واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك فمن تدبر هذه الآية وما في معناها علم أن ما وقع فيه الأكثر من دعوة غير الله هو الظلم العظيم. وهذا واقع في كثير من بلاد العالم الإسلامي مع الأسف الشديد، واقع منذ قرون، يلتجئون إلى الموتى ويدعونهم من دون الله، كما يقع في مصر ويقع في الشام وفي بغداد وفي باكستان وفي غيرها، يدعون البدوي من دون الله والدسوقي وعبد القادر الجيلاني وابن عربي في الشام وغيرهم وغيرهم كثير والعياذ بالله، يدعونهم من دون الله ويكون مدد مدد ويسألونهم الحاجات ويسألونهم الولد والعياذ بالله، كل هذا شرك بالله. الله سبحانه وتعالى يأمرك أن تسأله ويعدك بالإجابة وينهاك أن تسأل غيره، ويخبرك سبحانه أنه يسمع كلامك ويسمع دعاءك وأنه يجيبك، ومع ذلك تعرض عن الله سبحانه وتعالى الذي خلقك ورزقك ورباك بنعمه وأمرك بدعائه ووعدك بالإجابة، وهو القادر سبحانه وتعالى على أن ينفعك وهو القادر على أن يضرك، وغيره لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ومع ذلك أن تعرض عن الله سبحانه وتعالى، هذا هو الشرك بالله عياذا بالله. نعم. والشرك الذي لا يغفر، وأنهم قد أثبتوا ما نفته لا إله إلا الله من الشرك في الإلهية، ونفوا ما أثبتته من الإخلاص كما قال تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. وأعظم أنواع العبادة والطاعة الدعاء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة والدعاء مخ العبادة. نعم. والدين هو طاعة الله فيما أمر به وشرعه ونهى عنه وحرمه، وأعظم ما أمر به التوحيد والإخلاص، وأن لا يقصد العبد بشيء من عمله سوى الله تعالى الذي خلقه لعبادته. سوى الله تعالى الذي خلقه لعبادته وأرسل بذلك رسله وأنزل به كتبه، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وأعظم ما نهى عنه الشرك به في ربوبيته وإلهيته قوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. ليس هناك أضل ممن يدعو من دون الله والعياذ بالله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. هؤلاء الذين تدعونهم من الأموات والغائبين لا يستجيبون دعاءكم، لا يستجيبون، فمن فعل ذلك فلا أضل منه لأنه أشرك بالله والعياذ بالله. وليس هناك أضل ممن أشرك بالله معه إلها آخر. نعم. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر كما قال سبحانه في الآية الأخرى إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. فسمى الله عز وجل دعاء غيره شركا، فقال ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فهذه الآية تبين وتوضح ما تقرر في الآية قبلها، فأخبر تعالى أنه لا ميت أنه لا أضل ممن يدعو أحدا من دونه من دون الله. فأخبر تعالى أنه لا أضل ممن يدعو أحدا من دونه كائنا من كان، وأخبر أن المدعو لا يستجيب لما طلب منه من ميت أو غائب أو ممن لا يقدر على الاستجابة مطلقا من طاغوت أو وثن. المدعو إذا كان غائبا أو ميتا إنه لا يستطيع أن يجيبه. نعم. فليس لمن دعا غير الله إلا الخيبة والخسران. ثم قال تعالى وهم عن دعائهم غافلون، كما قال في آية يونس ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم إلى قوله فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. ثم قال وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فلا كما قال عز وجل في الآية إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. نعم. فلا يحصل للمشرك يوم القيامة إلا نقيض قصده فيتبرأ منه ومن عبادته وينكر ذلك عليه أشد الإنكار، وقد صار المدعو للداعي عدوا. ثم أخبر تعالى أن ذلك الدعاء عبادة بقوله وكانوا بعبادتهم كافرين، كانوا كافرين بعبادتهم. نعم. فدلت أيضا على أن دعاء غير الله عبادة، عبادة له، وأن الداعي له في غاية الضلال. وقد وقع من هذا الشرك في هذه الأمة ما طم وعم حتى أظهر الله من يبينه بعد أن كان مجهولا عند الخاصة والعامة. نعم. وقع في المسلمين شيء عظيم من هذا الشرك والعياذ بالله في كثير من بلاد العالم الإسلامي منذ قرون، وهم يدعون والعياذ بالله كثير من المسلمين يدعون غير الله ويلتجئون إلى غير الله، فإذا نزلت بهم الحوائج التجأوا إلى أصحاب القبور ودعوهم من دون الله. هذا هو الشرك بالله والعياذ بالله. فإن المشركين كانوا يعبدون بعض أصحاب القبور، مناه كانوا يعبدونهم من دون الله، وكان مناه رجلا صالحا يرد السويق للحاج، فلما مات عكفوا على قبره وبنوا على قبره قبة وصاروا يدعونه من دون الله. فما الفرق بين أولئك وبين هؤلاء؟ وإن كانوا ينتسبون للإسلام وإن كانوا يقولون لا إله إلا الله لكن لا تنفعهم لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله لها شروط، ولا إله إلا الله تقتضي أن لا يأتي العبد بمناف لها، مثل الوضوء. ما الفائدة أن يتوضأ الإنسان ثم يحدث؟ هل يبقى معه وضوء؟ لا يبقى معه وضوء. فكذلك لا إله إلا الله إذا قال لا إله إلا الله ولكنه يأتي بناقض لها وبمناف لها فإن لا إله إلا الله لا تنفعه. عند الخاصة والعامة إلا من شاء الله تعالى، وهو في الكتاب والسنة في غاية البيان، لكن القلوب انصرفت إلى ما زين لها الشيطان كما جرى للأمم مع الأنبياء والمرسلين لما دعوهم إلى توحيد الله. جرى لهم من شدة العداوة ما ذكره الله تعالى كما قال تعالى ولذلك الله عز وجل وصف نبيه صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق وأكرمهم عليه، وصفه سبحانه وتعالى بالعبودية في أعظم المقامات في مقام الدعوة إليه سبحانه وتعالى، وأنه لما قام عبد الله، وفي مقام إنزال الوحي الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وفي مقام الإسراء والمعراج سبحان الذي أسرى بعبده ليلا فسمى الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم عبدا، سماه رسولا، هذا دليل مدام أنه عبد إنه لا يجوز أن يصرف له شيء من خصائص الألوهية. وأعظم خصائص الألوهية أن لا يعبد إلا الله، أن لا يعبد إلا هو سبحانه، وأن لا يدعى غيره سبحانه وتعالى، وأن يخص له الدين وحده سبحانه وتعالى. فإذا كان هذا في حق النبي عليه الصلاة والسلام وهو أفضل الخلق على الإطلاق، وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا، فمل عن الشقاق. إذا كان هذا في حق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق على الله وأكرمهم عليه سبحانه وتعالى، إذا كان هذا في حقه فغيره من باب أولى. ولذلك لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ما شاء الله وسئت، غضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال أجعلتني لله ندا يعني نظيرا ومثيلا بأن جعل مشيئة النبي كمشيئة الله، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام منه وقال قل ما شاء الله وحده، قال له قل ما شاء الله وحده، لأن مشيئة النبي عليه الصلاة والسلام تختلف عن مشيئة الله، فالنبي عليه الصلاة والسلام مخلوق سبحانه والله عز وجل خالق، فكيف يسوي العبد بين الخالق والمخلوق؟ فكيف يجوز لمسلم أن يدعو أحدا دون الله من الغائبين والأموات؟ هذا شرك بالله. الله عز وجل يناديك ويتحبب إليك بأن تدعوه وحده وأن تخلص له الدين وحده، ويعدك على ذلك بإجابة الدعاء، ويعدك بالسعادة وبالخير في الدنيا والآخرة، ثم أنت تعرض عنه سبحانه وتعالى، هذا هو الشرك والعياذ بالله. كما قال تعالى كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. ويشبه هذه الآية في المعنى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، تدعون من دونه أيا كانوا، سواء كانوا ملائكة أو أنبياء أو رسل أو جن أو إنس، أيا كانوا ما يملكون من قطمير. القطمير هي اللفافة الخفيفة التي تكون على النواة، على نواة التمر، هذه لا يملكونها ولا يستطيعون أي يقدموها لكم إلا بإرادة الله سبحانه وتعالى. ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ما يستطيعون، هم لا يسمعون، ولو قدر أنهم يسمعون ما استطاعوا أن يستجيبوا، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ويتبرؤون منكم ومن أعمالكم، فسماه الله عز وجل شركا. نعم. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. أخبر الله تعالى أن ذلك الدعاء شرك بالله وأنه لا يغفره لمن لقيه به، فتدبر هذه الآية. يعني الله عز وجل قل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أما دون ذلك من الذنوب والمعاصي، لكن الشرك بالله والعياذ بالله الله لا يغفره، إن الشرك لظلم عظيم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فتدبر هذه الآية وما هذه الآيات وما في معناها كقوله وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، وهو في القرآن أكثر من أن يستقصى. أكثر من أن يستقصى، نعم على هذا. باب المواقيت. لما بين لنا المصنف رحمه الله وجوب الحج والعمرة، وبين الأدلة الدالة على ذلك، وبين بعد ذلك شروط وجوب الحج، متى يجب الحج على المسلم ومتى تجب العمرة، بين ذلك بالتفصيل رحمه الله. فلما بين ذلك افترض أن شخصا الآن قد توفرت فيه هذه الشروط ووجب عليه الحج وبادر للحج أو للعمرة، يبين له بعد ذلك المواقيت التي لا يجوز أن يتجاوزها إلا وهو محرم. فالميقات هو الحد، ميقات الشيء هو حده، والمواقيت الله سبحانه وتعالى جعل مواقيت العبادات، فالصلاة لها مواقيت، هي أوقات الصلاة، وللحج مواقيت، والمواقيت في الحج تنقسم إلى قسمين، مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. فالمواقيت الزمانية هي المواضع التي حددها النبي عليه الصلاة والسلام التي لا يجوز لمن مر بها قاصدا مكة أن يتجاوزها، مريدا للنسك أن يتجاوزها إلا وهو محرم، سواء أراد حجا أو أراد عمرا. فالنبي عليه الصلاة والسلام حدد هذه المواقيت وبينها وأوضحها لأمته صلى الله عليه وسلم. وهذه المواقيت كما قال بعض المحققين من أهل العلم كلها أودية، وإن كان بعض أهل العلم اختلفوا في بعضها هل هو وادي أو جبل، لكن ما ذهب إليه بعض المحققين لعله هو الأرجح، وهو أن هذه المواقيت الخمسة كلها أودية، كلها أودية، لأن الوادي يمتد طويلا، فالمسافر إذا قدم من أي جهة منه أحرم كان ذلك أيسر له، ولأن مثل الأودية دائمة وثابتة ولا تتغير، فلذلك جعل النبي عليه الصلاة والسلام هذه المواقيت حددها بأودية معروفة مشهورة. ثم إن في تحديد النبي صلى الله عليه وسلم هذه المواقيت المكانية، في تحديد النبي عليه الصلاة والسلام معجزة، في تحديد النبي عليه الصلاة والسلام هذه المواقيت معجزة، إن النبي عليه الصلاة والسلام حدد لأهل الشام ولأهل العراق هذه المواقيت، مع أن الشام والعراق في وقته عليه الصلاة والسلام كانت من الكفر ولم يدخلوا في الإسلام، لكن هذا فيه إشارة إلى أن تلك البلاد ستدخل في الإسلام، فهذه معجزة من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام حدد هذه المواقيت الزمانية المكانية التي لا يجوز لمن قصد مكة مريدا للنسك أن يتجاوزها وهو محرم. فلذلك المصنف رحمه الله لما بين شروط وجوب الحج وأوضحها افترض أن المسلم الآن قد توفرت فيه هذه الشروط، شروط وجوب الحج أو العمرة، فهو الآن قد خرج من بلده يريد قصد مكة لحج أو عمرة، فيبين له أول الأحكام المتعلقة وهو أن يعرف الميقات المكاني حتى لا يتجاوزه إلا وهو محرم، يبين له وعلى وفق ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. نعم. قال وهو لغة الحد واصطلاحا موضع العبادة وزمنها. قال المصنف موضع الميقات في الاصطلاح موضع العبادة كالمواقيت المكانية وزمانها، أي وزمان العبادة، كما في أوقات الصلوات لها أوقات محددة، وكذلك الحج له أوقات محددة. فالميقات يطلق في الاصطلاح على موضع العبادة يعني مكانها، وعلى زمان العبادة وعلى زمن العبادة. نعم. والمواقيت الزمانية للحج هي شوال والقعدة وعشر من الحجة كما سيبينه المصنف. أما المواقيت المكانية فهي المواقيت الخمس التي سيذكرها المصنف الآن بالتفصيل. نعم. قال ميقات أهل المدينة ذو الحليفة. ميقات أهل المدينة ذو الحليفة، الحليفة تصغير حلفة وهو نبت معروف، الحليفة تصغير حلفة وهو نبت معروف كما يكثر في ذلك المكان، فسمي المكان باسم هذا النبات، وهذا كثير عند العرب يسمون المكان بنوع من أنواع النبات أو بسبب آخر غير هذا السبب. فالحليفة تصغير حلفة وهو نبت معروف، وذو الحليفة وهو المسمى الآن بأبيار علي، معروف الآن بهذا الاسم وهو أبيار علي. والآن يعني أبيار علي الآن صارت الآن حي من أحياء المدينة وهي آخر أحياء المدينة جهة مكة. اتصل البنيان المدينة اتصل بنيان المدينة بهذا المكان بهذا المقاطع أصبحت الآن شبه حي من أحياء المدينة. نعم. وهي أبعد المواقيت من مكة بينها وبين مكة 10 أيام. قال بينها وبين المدينة 6 أميال و7 قريبة. المصنف يقول بينها وبين المدينة 6 أميال و7 هذا كان في زمنه، ولكن في زمننا اليوم الآن شو اتصلت الآن أبيار علي هي الحليفة اتصلت في المدينة فالبنيان الآن متصل أو شبه متصل. قال وهي أبعد المواقيت من مكة، هي أبعد المواقيت من مكة وليس هناك المواقيت أبعد منها. قال بينها وبين مكة 10 أيام أو 9 أيام أو 9 أيام حسب يعني المشي، فإن كان المشي سريعا قد يقطعها في 9 أيام ويقطعها في 10. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج لحجة الوداع خرج في 5 بقين من ذي القعدة، خرج في 5 بقين من ذي القعدة ووصل إلى مكة في اليوم 4 من ذي الحجة، فكان عليه الصلاة والسلام مسيره 9 أيام. نعم. وميقات أهل الشام ومصر والمغرب والجحفة بضم الجيم بضم الجيم وسكون الحاء المهملة. هذا ميقات أهل المدينة ومن مر مع هذا الميقات ومن كان على جهة أهل المدينة. الميقات الثاني الجحفة وهي لأهل الشام ومصر والمغرب. سميت الجحفة بالجحفة لأن السيل جحفها يعني أزالها. وهل جحفة قرية قرب رابر، قرية قرب رابر، لا زالت هذه القرية باقية وفيها ميقات، لكن الآن المشهور منذ قرون المشهور بلدة رابر والناس يحرمون من رابر، فمن أحرم من رابر فلا بأس به لأنها قبل الجحفة بيسير، قبل الجحفة بيسير. قرب رابر بينها وبين مكة 3 مراحل. قول المصنف هنا بينها وبين مكة 3 مراحل هذا محل نظر، ليس بينها وبين مكة 3 مراحل بل بينها وبين مكة 5 مراحل، لأن المرحلة عند أهل العلم مسيرة يوم، ومسيرة يوم تقدر بالكيلوات في حوالي 40 كيلو أو لا تصل 40 كيلو، أقل من 40 كيلو يمكن في حدود 37 كيلو أو 38 كيلو في هذا الحدود مسافة المرحلة. ورابغ عن مكة تبعد 200 كيلو، فمئتين إذا قسمت على 40 خمس يكون الناتج 5، فهي على 5 مراحل من مكة، رابط على 5 مراحل من مكة وليس على 3 مراحل. نعم. ما ذكره المصنف محل نظر، نعم تابع فيه بعض المصنفين من قبله. نعم. وميقات أهل اليمن يلملم بينه وبين. نعم. وميقات أهل اليمن يلملم وهو المسمى الآن بالسعدية، يسمى الآن بالسعدية وهو على مرحلتين من مكة، وهو على مرحلتين، ولذلك هو الآن قرابة 90 كيلو بالخط المستفلت، وبغير الإسفلت يكون أقل من ذلك، يكون أقل من ذلك، يكون بغير الإسفلت قد يكون 80 أو دون ذلك 75، وفي هذا الحدود اللي هو على مرحلتين من مكة. نعم. بينه وبين مكة ليلتان وميقات أهل نجد والطائف قرن بسكون الراء. نعم. قرن المنازل ويسمى قرن الثعالب وهو معروف الآن بوادي السيل، بوادي السيل الكبير، وعلى امتداد المعروف بوادي محرم، بوادي محرم الذي على طريق الهدى، هذا كله واديه كل ذلك واد واحد، كله واد واحد. ولذلك لما فتح هذا الخط الذي في جبل كرى جعل هذا الميقات عند الوادي، يلاحظ الماء أن أمام المسجد الوادي، فالمسجد الذي بني هناك على شفة الوادي تماما، والواقف في المسجد يرى الوادي أمامه. هذا الوادي اللي هو وادي محرم امتدادا لوادي السيل وهو المعروف بقرن الثعالب، فالمواقيت هذه كلها أودية، كل هذه المواقيت أودية. نعم. ويقال له قرن المنازل وقرن الثعالب على يوم وليلة من مكة. وميقات أهل المشرق أي العراق وخراسان ذات عرق منزل معروف. وميقات أهل المشرق ذات عرق ذات عرق هذه الآن لا يمر بها طريق، لا يمر بها طريق مسفلك الآن هذه، وتعرف الآن بذيع الضريبة، تسمى الآن ذيع الضريبة، وهذا طريقها مهجور منذ سنوات، منذ أن ظهر الإسفلت وطريقها مهجور. وإلا كان أهل العراق وأهل نجد أيضا كانوا يمرون، بعض أهل نجد كانوا يمرون معها، وكان أهل العراق يمرون معها، وكانت أقرب لطريقهم من قرن الثعالب. ولذلك اختلف أهل العلم في ذات العرق، هل هو الذي وقته النبي عليه الصلاة والسلام أو وقته عمر؟ وذلك أن أهل العراق جاءوا إلى عمر رضي الله عنه وقالوا إن قر جور عن طريقنا، يعني بعيد عن طريقنا، ليس في جهة مسيرهم إلى مكة، فحد لهم حد قرن الثعالب وحد لهم ذات عنق، فقال لهم انظروا إلى حذوها من طريقكم، انظروا إلى حذوها من طريقكم، وحد لهم ذات عرق، حد لهم ذات عرق، وهي معروفة الآن بريع الضريبة، وهي معروفة الآن بريع الضريبة، حد لهم عمر رضي الله عنه ذلك الموضع. وثبت في عند أبي داود